السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخبيث، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، إذ أمرنا بذلك في قوله: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحد الكثرة كما قال علماء السلف 300 مرة. إذا لم تصلي في هذه الليلة وغدا 300 مرة ما أطعت رسول الله فيما أمر. ثانيا، إذا ذكر بين يديك النبي صلى الله عليه وسلم باسم العالم كأحمد محمد أو بالصيبة كالنبي والرسول، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا تعرضت لأن يهينك الله ويذلك. ودليل هذه، كان صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فسأله الأصحاب: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل وقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فلهذا إذا سمعت اسم النبي في أي مكان إلا المراحيض والأماكن النجسة، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. ومن كتبه كذلك في كتاب يكتب بعده صلى الله عليه وسلم. وهذه الموطأ وهذا البخاري ومسلم والسنن والمسانيد ما يكتبون اسمه إلا يكتبون صلى الله عليه وسلم. إذن فلكي نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، اتخذنا دراسة الحديث في هذه الليلة، هذا هو سر ذلك. وها نحن مع البخاري وهو في التفسير، وتفسير البخاري يختار بعض الأحاديث الواردة ويشرح المفردات، ونحن مع ماذا؟ مع طه، سورة طه. فذكر الإمام البخاري مفردات كثيرة، شرحها مفردة مفردة، وهذا ما ينفعنا لأننا نأخذه من غير هذا. ثم قال: باب، هيا ندخل معه، باب قوله تعالى: واصطنعتك لنفسي، باب قوله تعالى واصطنعتك لنفسي، هذا بعض آية من سورة طه. وما ننسى أن طه معناه بالحبشية يا رجل، طه معناه يا رجل، طاء رجلك. وذلك إذ كان عليه الصلاة والسلام يصلي فيتعب فيرفع رجله اليمنى أو اليسرى ثم يضع الثانية، فأوحي إليه بهذه الكلمة طاء طاء هكذا طاء. إنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما تشقى بقراءة القرآن. وإن قلتم طه من الحروف التي افتتح الله بها كثير من سوره فلا بأس، لكن عليه أكثر العلم بمعنى يا رجل طأ رجلك ما تتعب. وهنا نعود إلى قول البخاري باب قوله واصطنعتك لنفسي. قال حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى، التقى آدم أبو البشر وموسى نبي بني إسرائيل ورسول الله إليهم في الجنة في دار السلام. التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت الذي أشقيت الناس، أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، لأن آدم وحواء كان في الجنة ونهاهم الله عن أكل من شجرة معينة، فجاء إبليس فوسوس لهما وغرهما وخدعهما فأكلا من الشجرة فما أصبح أهلا للجنة فأهبطهما الله إلى الأرض. فاسمع موسى يقول لآدم عليه السلام أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، شقينا في الدنيا، لو بقينا في الجنة ما في شقاء. قال له آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة. قال نعم. قال آدم فوجدت بها كتب علي قبل أن يخلقني، فوجدت في التوراة أن الله كتب علي قبل أن يخلقني أنني أنزل إلى الأرض. قال نعم. قال فحج آدم موسى، غلب آدم موسى، موسى عليه السلام لام آدم قال أنت السبب في شقاء الناس، لو ما خرجت من الجنة كنا نعيش فيها. فقال له آدم عليه السلام ماذا قال له؟ أنت الذي اصطفاك الله برسالتي موسى رسول الله واصطفاك لنفسي اختارك لتكون خليله وصبيه وأنزل عليك التوراة الكتاب العظيم. قال موسى نعم. قال فوجدت بها كتب علي قبل أن يخلقني، وجدت يا موسى في التوراة أن الله كتب علي هذا النزول قبل أن يخلقني في كتاب المقادير. قال نعم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إذن فحج آدم وموسى أي غلبه، ظهر وجه الغلبة وإلا لا؟ ظهر وجه الغلبة، لأن موسى احتج على آدم وقال أنت بسببك نزلنا إلى الأرض وشقية البشرية كلها، فأعلمه آدم أن هذا كتبه الله علي قبل أن يخلقني وهو كذلك. فمن ثم غلب آدم وموسى أي حجه وغلبه. ثم قال الشيخ باب ولقد أوحينا إلى موسى أن اسهي بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الأمن ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. أوحى الله تعالى إلى موسى ماذا؟ أن اسهي بعبادي وهم بنو إسرائيل المؤمنون فاضرب لهم طريقا في البحر فضرب بعصاه فانفلق البحر فلقتين ودخل بنو إسرائيل يمشون على الأرض والمياه عن يمين وشمال حتى اجتازوا البحر. فجاء فرعون بمئات ألف فدخل البحر لما جف طريق لما توسطوا في البحر أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم أجمعين آدم ومن معهم. واسمعوا الآية الكريمة ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إلى أين؟ إلى أرض القدس من مصر فاضرب لهم طريقا في البحر بالعصا بسم الله الله أكبر انفلق البحر فلقتين لا تخاف دركا ولا تخشى يا موسى لا تخاف ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده المئة ألف فدخل البحر دخلوا البحر فأطبق الله البحر فأهلكهم أجمعين. هذا معنى قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما داهم قطعا كلهم هالكون. ثم قال الشيخ حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا روح حدثنا شعبة حدثنا أبو بشر هؤلاء مشايخه عن سعيد بن جبير الصاحب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة هذه المدينة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود بها يصومون عاشوراء يوم عاشوراء يصومون يوم عاشوراء فسألهم لما تصومون هذا اليوم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون هذا اليوم الذي انتصر فيه موسى على فرعون وأهلك الله فرعون ومن معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى نحن أولى بموسى منهم فصوموا. فأمر المسلمين فصاموا رمضان نساء وأطفال ورجال صاموا يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من الشهر المقبل وصيامه سنة من السنن ولو صديف التاسع أفضل لأن الرسول قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع وهذا نحن مقبلون عليه بعد كذا يوم تاسع عاشر وعاشر وصامه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بصيامه فصاموا رجال النساء والأطفال. ثم لما شرع الله الصيام نسخ هذا الصوم بقي على وجه الاستحباب والندب فقط ليس بواجب أما أول مرة وهو واجب على المؤمنين. مرة ثانية قال باب قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم أي غلبه في الحجة فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك. ما ذنب آدم؟ أكله من الشجرة. أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك فأشقيتهم. قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدم علي قبل أن يخلقني؟ قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى أي غلبه في الحجة. ثم قال الشيخ سورة الأنبياء بعطاها الأنبياء قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله يعني بن مسعود قال بني إسرائيل أي سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه الأنبياء هن من العتاق الأول. اسمعوا هذا الصاحب الجليل ماذا يقول. يقول بني إسرائيل أي سورة بني إسرائيل وهي سبحان والكهف التي بعدها ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول. هن من العتاق الأول أي أولا من أفضل الصور وأكرمها وكانت قبل الهجرة في مكة إلا أن بعض الآيات تكون مدنية الصورة مكية وتنزل آيات في المدينة يأمر الله تعالى الرسول أن يضعها في تلك الصورة فتكون الصورة مكية ولكن فيها آيات مدنية. فهذه الصور الأربعة بنو إسرائيل الكهف مريم طه الأنبياء خمسة هن من العتاق الأول وهن من تلادي الذي أحفظه ويفي عنقي. وقال قتادة جذاما قطعهن على شرح للمفردات. شرح المفردات ثم قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان شيخ من بني شيخ من النخع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. الغول غير مختنين حفاة عراة لا نعل ولا ثوب يوم القيامة. إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم إن أول من يكسى أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم نبعث كلنا حفاة عراة غرلا غير مختنين كما خرجنا من أمهاتنا. إذن وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا إنه يجاء برجال من أمتي. الرسول يعلن هذا في خطبته وهو يخطبهم ألا إنه يجاء يؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار فأقول يا ربي أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا الذي ذكر البخاري في طه وفي الأنبياء. ثم انتقل إلى الحج. نكتفي بهذا القدر ثم نأخذ نجيب عن الأسئلة. اسأل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي الصيغة المختصرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يقول ما هي الصيغة المختصرة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بلغت صيغ الصلاة على النبي نيفا وثلاثين صيغة وعرفنا أعلاها وأدناها. الصيغة التي أعلاها هي الصيغة صلاة الإبراهيمية التي نصلي بها في كل صلاة فريضة أو نافلة. صيغتها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أتم صيغة، هذه علمها الرسول وأصحابه. قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه أتم صيغة ونصلي بها في كل نافلة وفريضة. وأدنى صيغة هي التي ذكر الله في كتابه إذ قال تعالى من سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن نقول اللهم صل على محمد وسلم تسليما، وإن زدت الأهل أفضل، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. وبهذا نصلي الألف والآلاف، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. هذه واحدة وعد بأصابعك. صيغتان كبرى الصلاة الإبراهيمية، صغرى هذه الصلاة التي بين تعالى في كتابه صلوا عليه وسلم، قولوا اللهم صل على محمد وسلم تسليما، ونضيف الأهل له لأن الرسول أحب ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هي العلامات التي تدل على أن حجي مقبول وأنني خرجت من ذنوبك يوم ولدتني أمي؟ سائل كريم يقول ما هي العلامات التي تدلني على أن حجي مقبول وأني خرجت من ذنوبي كيوم ولدتني أمي؟ ما هي العلامات؟ تريدون أن تعلموها؟ لما فرغت من حجك وأنت مسافر إلى بلدك أو آتي لزيارة المسجد النبوي، إذا كان حجك مقبولا نفسك طاهرة مشرقة أكثر من هذا النور، ومن ثم ما تستطيع أن تعصي الله، ما تقدر أبدا أن تفعل مكرا وفاحشة. لماذا؟ لأن النفس طابت وطهرت، أصبح كالنور الذي يمشي في النور يهلك ما يهلك، يمشي في الظلام يقع في المهالك. فاعلموا هذا، إذا قبل حج وزكت نفسك وطابت وطهرت ما تستطيع تعصي الله فيما بعد. أما من هنا تحج وتذهب تبيع الخمر والعياذ بالله، والله ما قبل حج. من هنا تذهب تسرق وتكذب كذلك. مرة ثانية، علامة أن الحج قبل هو تزكية النفس وتطهيرها. علامة تزكية النفس وتطهيرها أن صاحبها ما يستطيع أن يسب مؤمنا ولا أن يشتم أحدا ولا أن ينال محرما ولا، لأنه يعيش في النور، روح أصبحت كأرواح الملائكة غسلت. فإن كان يعود يقال يأتي المنكرات الأباطيل حجه ما قبل. نعم. أتابكم الله. يقول السائل رجل صلى العصر والمغرب وهو على جنابه ناسيا ولم يذكر ذلك إلا بعد الصلاة، فهل عليه شيء؟ سائل يقول ما حكم من صلى الظهر والعصر وعليه جنابه والمغرب؟ كل واحد العصر والمغرب أو العصر وعليه جنابه، ماذا يفعل؟ لو صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء خمس صلوات وهو جنوب، يجب أن يغتسل وأن يعيدها كلها. تبهتم؟ فهذا الذي أجنب وما شعر ممكن احتلم فوجد المني في ثوبه بعد ما دخل المغرب، فقال إذا احتلمت متى؟ يوم ما نمت أو ساعة ما نمت. فعلى كل من أحدث حدثا وأصبح جنبا لا تصح صلاته إلا بعد الاغتسال، إلا إذا كان مريضا يتيمم. ومن صلى صلاة بدون وضوء يجب أن يعيدها. نعم. أتابكم الله. يقول السائل: هل طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: هل طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. راجع الموطأ علمنا أسماء الرسول كم؟ 5، ما في طه. بينا طه يا رجل، طه ما أنزل، يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما تتعب نفسك في القيام، طه يا رجل. وياسين، وياسين من حروف الكطاسين. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان الإمام يقرأ في الصلاة ثم ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أقول صلى الله عليه وسلم؟ أعيد. يقول: إذا قرأ الإمام محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء، فهل أقول صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: نصلي وراء الإمام فقرأ سورة فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نقول صلى الله عليه وسلم؟ إيه والله نقول، لكن لا نجهر بها، لا نرفع أصواتنا، نقولها بألسنتنا وشفاهنا صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما ذكر بين أيدينا إلا ونقول صلى الله عليه وسلم. أتابكم الله. يقول السائل: هل عذاب القبر يقع على الجسم دون الروح أم على الجسم والروح معا؟ السائل يقول: هل عذاب القبر يتم على الروح والجسد أو الروح فقط؟ إذا الجسد موجود ما تفتت ولا تغير، العذاب مع روح الجسد مع في القبر. وإذا كان الجسد تحلل وتذوب، الروح التي تلقى الجزاء في القبر وبعد القبر إلى يوم القيامة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لقد أخذت مبلغا من المال من البنك وحججت به هذه السنة، وقال لي بعض الإخوان هذا العمل لا يجوز، فماذا أفعل؟ أعيد السؤال. يقول: أخذ مبلغ من البنك وحج به هذه السنة. سائل كريم يقول: إني أخذت مالا من البنك وحججت به، فماذا عليك؟ عليك أن تتوب وتبكي بين يدي الله وتستغفر الله عز وجل وتعزم أن لا تعود لهذا العمل أبدا حتى تموت، فهذه توبتك، إن تبت نجوت، ما تبت فأنت مع الهالكين. يقول السائل يسأل يقول: يقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله، فما الفرق بين الآية والحديث؟ سائل يقول: الآية الكريمة تقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، نفس الآثم ما تحمل إثم ذنب وذنب نفس أخرى، كل واحد يأخذ بنفسه. ثم هذا يقول يتعارض مع ماذا؟ عذاب القبر. إيه نعم، عذاب القبر إذا أوصى كما المشركون يوصون البكاء عليه، والله يعذب بذلك. إذا أوصى: يا أبنائي، يا أهل بيتي، إذا مت فابكوا علي 2-3 كما كان المشركون يفعلون، هذا والله يعذب به. وإذا ما أوصى ولا رضي وبكوا لا يتألم أبدا ولا يصل إليه ذنب فيعاقب عليه. مرة ثانية: البكاء على الميت حرام لا يجوز. ثم الرسول يقول عذاب إن الميت ليعذب ببكاء عذاب القبر، الميت عذاب متى؟ إذا أوصى بذلك. وهذا معلوم، إذا كان ولدك يدعو لك ويستغفر لك ولو بعد 40 سنة، ما تستفيد منه؟ تستفيد. يتصدق عليك تستفيد. يسب ويشتم ويؤذي الناس، أنت مسؤول أيضا عن ذلك وتأثم معه إذا أهملته وما ربيته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين عند الزحام؟ السائل يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين مكة والمدينة؟ الجواب: لا يجوز لا يجوز لا يجوز اللهم، إلا إذا كان المصلي في الطريق، يصلي في طريق المارة في المسجد، هذا لا إثم على من مر بين يديه. ثانيا إذا ما له سترة، ما وضع سترة بين يديه، فكيف يعرف الناس أنه يصلي؟ فلا بد من سترة. وهكذا لا في مكة ولا في المدينة لا يجوز المرور بين يدي المصلي اللهم، إلا الطائف الذي يطوف بالبيت، فهذا لو مررت بين يديه لا يبالي بك أبدا، أو هو الذي يمر بين يديك وله الحق. ما عدا الطواف كل المسجد إذا وجدنا مجال لنخرج منه بدون ما نمر بين يدي مصلين نفعل، وإذا اضطررنا للزحام وما عرفنا نستغفر الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. ويقول كذلك في سؤاله: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر للصف الأعوج؟ يقول: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ ما ينظر إليه برحمته وإلهامه وتوفيقه، ما ينظر إليه، ما هو راضي عنهم حتى يستقيموا. ومعنى هذا يجب أن نسوي صفوفنا وأن نقيمها كما هو الواجب، وإن خالفنا ما يرحمنا الله ولا ينظر إلينا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قمت برمي جمرة العقبة ولكن لم يقع الرمي داخل الحوض، فماذا أفعل؟ سائل يقول: رميت الحجر العقبة الحجر الجمرة الأولى يوم العيد، وقال: حصاياتي ما وقعت واحدة في الحوض، إذن ما رميت، لابد وأن تقع في الحوض. إذا كان ما تقع في الحوض معناه في أي مكان ترمي، لابد وأن ترمي عند الحوض، ترمي حجرتك في الحوض. لو كنا ما زلنا هناك نقولك امشي ارمي، لكن الحج انتهى وفات الأمر، وأكثر من الاستغفار والتوبة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يدعو أصحاب القبور ويذكر الله عز وجل بالدف والتصفيق؟ أعيد. يقول: ما حكم من يدعو أصحاب القبور، من يدعو أصحاب القبور ويذكر الله عز وجل بالدف والتصفيق؟ سائل كريم يقول: ما حكم المؤمن يقف على قبر ولي من الأولياء ويدعوه، ويقف جماعة ويكبرون أو يصفقون ويحتفلون؟ هذه بدعة منكرة ولا يفعلها مسلم ذو علم أبدا. لا يدعى إلى الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يرهب إلا الله. فلو أن هذا جائز لبينه رسول الله. الباقية موجود، كان يمر بالباقية يسلم عليهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر للبقيع وارحمهم. هكذا يدعو. أما أن نأتي إلى قبر ولي وندعو نستغيث به، فهذا والله من الشرك في عبادة الله، ولا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يفعله، وقد فعلناه لجهلنا، لكن فتح الله علينا وعرفنا الطريق، ما تزل أقدامنا أبدا. نعم، قبل 50 سنة ما في علم ولا رسالة ولا كتاب ولا المؤمنون في قرآن جاهلون، الآن الإذاعات والكتب والصحف والعلماء بيّنوا الطريق، كيف تدعو ميتا يسمعك هو؟ والله ما يسمعك، إن سمعك يمد يدك يده إليك ليعطيك الجواب، لا لا. كيف تدعو ميتا؟ تترك الحي الذي لا يموت ما تدعو وتدعو ميتا؟ هذا جهل مركب والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع دعاء الاستفتاح لصلاة الجنازة؟ سائل يقول: هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ ما يشرع، ما هو مشروع، ما فعله الرسول أمر فيه. الذي يشرع إن شئت قرأت الفاتحة، وإن شئت مجدت الله وأثنيت عليه، الحمد لله الذي أمات وأحيا، الحمد الذي علمت له الكبرياء وهو على كل شيء قدير، وتكبر التكبيرة الثانية، لأنك تدعو الله فتقدم على دعائك ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل حاجتك. أما دعاء الاستفتاح ما هو في صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقول: هل هناك دعاء بعد تكبير الرابعة من صلاة الجنازة؟ سائل يقول: هل هناك دعاء بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام؟ نعم، أهل العلم يدعون: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، وهكذا نقولها قبل ما نسلم، وللمؤمنين ما ثم نسلم، مستحب هذا، جائز، جائز ومستحب. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طفت طواف القدوم ولكن أنا لا أدري هل أنا على طهارة أم لا، فهل علي شيء؟ سائل يقول: طفت طواف القدوم ولا أدري أنا على طهارة أو على غير طهارة، هذا وسواس، وأنت على طهارة، ما هو معقول تأتي تطوف بدون وضوء، هذا وسواس فقط. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجب صلاة الجمعة على ثلاثة أشخاص أو أربعة؟ سائل يقول: هل تجب صلاة الجمعة على ثلاث أنفار، أربعة، خمسة، سبعة؟ الذي عليه أهل العلم أن من صلى الجمعة وهو أقل من 12 لا تصح صلاته، يصلي الظهر، أما 12 رجلا تتم الصلاة بها، دون 12 ما تصح، يصلون الظهر. أتابكم الله. يقول السائل: رجل دخل المسجد ولم يصلي صلاة العصر ووجد الجماعة في صلاة المغرب، فهل يدخل معهم بنية العصر أو ماذا يفعل؟ سائل يقول: دخلت بعد العصر فوجدت أهل المسجد يصلون المغرب وأنا ما صليت العصر وصليت معهم، هل أجعلها عصر بنية أو ماذا أصنع؟ الجواب الذي لا خلاف فيه أنك تصلي معهم نافلة، فإذا فرغتم قوم صلي عصرك ومغربك واستفدت أجرا عظيما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا على إمامكم، ما هو الإمام يصلي في المغرب وأنت تصلي العصر، هذا هو الخلاف، صلي معهم العصر المغرب، وإذا فرغت أنت وإياهم قوم صلي العصر ثم صلي المغرب ولك أجر عظيم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ بهلول يقول: ما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ الجواب: لا فرق أبدا، إلا أنما الذي يصلي عند شروق الشمس ذاك صلى الصبح وبقي في مكانه، صلى الصبح وجلس في مكان يذكر الله حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين، كانت له كأجر حج وعمرة. عرفتم الفرق؟ وإلا صلاة الضحى بعدما ترتفع الشمس صلى الضحى، لكن من الذي صلى الإشراق؟ ذاك الذي جالس في مصلاه في المسجد حتى طلعت الشمس وارتفعت وصلى ركعتين، الجزاء كأجر حج وعمرة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من تقدم على الإمام تبطل صلاته؟ سائل يقول: هل من صلى أمام الإمام تبطل صلاته؟ إذا كان مكان وراءه صلاته باطلة، وإذا ما يوجد مكان أبدا وصلى أمام إمامه لا حرج، أما إذا كان فيه أماكن وراء الإمام ويصلي أمامه لا تصح صلاته. لا بد أن يكون الإمام أمامنا. أما إذا ما امتلأ المسجد ما عندي مكان أبدا، نبقى واقفة ونمشي نصلي ولا حرج. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم من لم يتمكن من طواف الوداع لأسباب المرض، فهل عليه هدي؟ أعيد السؤال. يقول: من لم يتمكن من طواف الوداع لأسباب، سائل كريم يقول: أرأيت المؤمن ما استطاع أن يصل أن يطوف طواف الوداع لمرض أو علة من العلل، فهل عليه دم؟ الجواب: لا دم عليه. نعم جزاكم الله خيرا. إذا انتقد وضوء الرجل وهو في الصلاة، فهل يستطيع أن يتيمم مع وجود الماء؟ سائل يقول: كنت أصلي وانتقض وضوئي، ماذا أفعل؟ أتيمم وأصلي؟ الجواب: لا لا، تمسك أنفك بيديك حتى ما يسيل الدم كأنك رعفت، وتخرج من المسجد تتوضأ وتعود تصلي. لا تصح الصلاة بدون وضوء أبدا، ولا يتيمم إلا إذا كان مريضا أو فاقد للماء. فمن هنا كل من انتقض وضوء يمسك بأنفه ليعلم الناس أنه رعف ويخرج من المسجد يتوضأ ويصلي. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اشتريت مصحفا وكتبت عليه وقفا لروح المرحوم فلان، فهل فعل هذا جائز؟ أعيد السؤال. يقول: اشترى مصحف وكتب عليه وقف للمرحوم فلان، فهل هذا الفعل جائز؟ يقول: اشتريت مصحفا وكتبت عليه هذا وقف على روح فلان ميت قبله، ما يصح هذا أبدا. لما أوقفت هذا المصحف أنت صاحب أجر، فادعو لمن تريد أن توقف عليه، ادعو الله له بالمغفرة والرحمة، ما تقول هذا الوقف له هو. فهمتم القضية؟ قال: اشتريت مصحفا وكتب على وقف عن فلان ميت، تبرعت بذلك، هذا ما يصح، وقف عليك أنت، الأجر لك، وادعو للميت يستجاب لك. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم من يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، الأمداح النبوية؟ سائل يقول: ما حكم من يمدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: جائز جائز جائز. فكانوا ينشدون الشعر بين يديه في المسجد، عرفتم؟ اللهم، إلا إذا كان المدح فيه كفر أو باطل أو منكر وغلو فهذا لا يجوز أبدا. أما إذا كان المدح بما هو أهله فمدح الصلاة مأجور مأجور مأجور. أما أن يحول المدح إلى عبادة إلى تأليه الرسول واتخاذ إذان فهذا لا يجوز لا يجوز. ثانيا، المدح إذا كان سليما ما فيه الشرك والعياذ بالله، ما في دعاء الرسول ولا الاستغاثة به ولا ولا، وإنما هو بيان كمال النبي صلى الله عليه وسلم في عقله في ماله في دينه، فهذا ممدوح. أما إذا فيه ما يتعرض للتوحيد ويكون فيه نوع من الشرك لا يجوز لا يجوز لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول: ما حكم الدين في من يحتفل بالمولد النبوي؟ أعيد. بالمولد، يسأل عن المولد. سائل يسأل عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي. اعلموا أنه لم يحتفل بمولد صلى الله عليه وسلم أحد، لا من أصحابه ولا من أولادهم ولا من أحفادهم قط، إلى القرن الرابع لما هبطت أمة الإسلام قلدوا النصارى فأصبحوا يحتفلون بالمولد. أما القرون الذهبية الأولى والله ما عرفوا ولا احتفل 300 سنة، تباتم. ثم الاحتفال ماذا نصنع؟ عبادة، من شرعها؟ ماذا نقول فيها؟ فالعبادة الله يشرعها والرسول كم يبينها، فالاحتفالات هذه بدعة، والله بدعة، سواء بالمولد أو بغير المولد. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل السائل يقول: هل السدل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السدل في الصلاة. سائل يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل يديه في الصلاة؟ والله ما ثبت أبدا. هذا أبو حنيفة، هذا مالك، هذا الشافعي، هذا أحمد، هم الأمة أهل السنة والجماعة، والله ما في أحد يقول ما قبض الرسول. السنة هي قبض الرسول اليدين. وإليكم نص موطأ مالك إمام هذا المسجد من التابعين، ماذا يقول؟ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة. هذه سنة الأنبياء من قبلنا. فما رؤي الرسول ساد اليدين أبدا. وقد مر بشاب يصلي نافلة ووضع اليسرى فوق اليمنى، فجاء صلى الله عليه وسلم وأخذ اليسرى وجعل تحت اليمنى، أقره على هذا. وهذه المسألة والعياذ بالله تعالى عندنا الأباضية، عندنا الزيدية، عند كذا الذين خرجوا عن جماعة المسلمين ما يقبضون، أما بعض المالكية لجهلهم فقط. نعم. أتابكم الله. يقول السائل: ما مدى صحة هذا الحديث؟ من وسع على أعياله في عاشوراء وسع الله عليه في سائر السنة. الله أعلم، لو صح الحديث لبينته، الله أعلم. لكن ظهر أنك توسع على أسرتك لا في شعبان ولا في رمضان، في كل يوم، لا يوم عشرة فقط. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا